وكنت بغني أغنية. والشعب التونسي لعلم حضرتك إن من أحلى الناس اللي بتسمع، لغاية النهاردة. فالناس قاعدة عاملة كده. فأنا كان الأستاذ عبد العظيم حليم الله يمسيه بألف خير يا رب، فأنا لقيت الناس قاعدة كده، أنا مش عارف ذوقهم إيه، لو في مصر أنا عارف عايزين إيه. فقلت بقول لك إيه، صرف كده قول ليل وبتاع. فرحت قايل يا ليل، أنا فوجئت، كان الحفلة معمولة في مسرح الخرطاج، وكان طب معانا، فكرنا باللحن بالجملة فكرنا بالجملة وخرجت ورحت عملت قايل ازاي؟ يا ليل فيها. أنا فوجئت مسرح الخرطاج ده لا بياخد فكرنا بيها، 15,000، أصله مش لحني. معلش ما انا قلنا لها ده احنا يعني، قلت لك ان عاملين احنا هنخرج شوية من يعني سلطنت. وقلت يا ليل، بصيت لقيت الناس شدت، فالاستاذ عبد العظيم حليم عمل لي بايده كده، قول من هنا بقى. رحت داخل بقى في الليالي، ومين عذبك وحسدوني هو، واحب اشوفك كل يوم. فاتعلمت، تصور سعادتك هقول لحضرتك حاجه، اتعلمت الحكايه دي مش من مطرب، اتعلمتها مش محمود شكوكو ازاي؟ رحمه الله عليه. ازاي يعني؟ يقول لك على سلم للطرماي شعبني شعبتني يا ابوي، وبعدين ايه، يبص للناس يلاقي ايه، ابتدت تمل، يروح قالب ادي الواد لابوه صح الدحم، ويروح قايل ايه، كان قالب الكلام بتاع عدويه على كلام تاني. اتعلمت دي من محمود شكوكو. ليه بقى؟ لان هو بيبص للناس يشوف انفعالاتهم ايه، لقاهم يعني خفوا شوية، بردوا. خدته شويه، وروح قالب على حاجه تانيه. فانا اتعلمت ان انا في الاغاني لما اقولها اقول ليالي. وبعدين احنا لما امتحنا في الاذاعه، انا بغني اقول لك انت في مقام ايه، طب قول لي ليالي من هنا. زمان يا سلام. زمان مش هتعوض ابدا حقيقه. وكان زمان الشعراء يعمل لك في كل اغنيه لفته جميله، يعني زي عبد الوهاب محمد، زي الاستاذ قلت لي كده صلاح مطلع حلو، فايز، قلت لي مطلع أستاذ حلو صلاح قوي فايز، عبد الوهاب محمد قبل عبد الوهاب محمد مثلا قال في جملة غنتها ست شادية، مين بماله أو بجاهه دور الريح في اتجاهه وغير المكتوب عليه. يا سلام. شوف الحكمة هنا. فعبد الوهاب كان مشهور قوي بيلعب بالألفاظ، يعني يقول لك يا دوب يومين، يا دوب يومين، يدوب في يومين، يا دوب في يومين، يا دوب في بيلعب يومين. بالألفاظ. يعني أنا عمل لي أغنية مثلا، واحد اسمه عباس الخويسكي في اسكندريه، شاعر كويس قوي، عمل، وقلت الاغنيه دي قدام الرئيس الراحل انور السادات، مشوارنا طويل يا اهل بلدنا مش وقت كلام، عايزين بقى نعمل لحن حضرتك ده. لا ده لحن الاستاذ عبد العظيم حق. لكن انا لفت عبد نظري، العظيم عبد الحق، لحن كل انت ملحنين مصر فاكر لحنوا. اللحن ده؟ ما دام عبد العظيم عبد الحق نسمعه ده لشيخ مش لحني الملحنين. عبد العظيم عبد معلش الحق. طب انا هقول بس اللفته اللي اتفضل. هي لا اتفضل، في الكلمه بس نفسها سمعنا عبد العظيم عبد الحق. دي، قلتها قدام الرئيس الراحل انور السادات. قلت اغنيه تانية قدام الرئيس الراحل برضه جمال عبد الناصر، والناس قالت ده عبد الوهاب، اراده الشعب دايما من اراده الله، كلمات الاستاذ امام الصفطاوي. قالوا لحن عبد الوهاب وبيغني عبد الوهاب، دي المسؤولين في التلفزيون الله يكرمهم. قال لا لا لا لا حرام عليكم، صوروها لاحمد سامي. فانا ده كان لحن مين لفت برضه؟ نظري، كان لحن حد تاني؟ كانوا بيقولوا عبد الوهاب اللي بيغنيها، اراده الشعب دايما من اراده الله، وصوت الشعب مش ده ممكن. كان لحن عبد الوهاب وانت غنيته. لا لا لا مش لحن عبد الوهاب خالص، كان ولا لحن مين؟ يمت للاستاذ عبد الوهاب بأي صله، لحن مين؟ محمود كامل. محمود كامل، استاذ محمود كامل وهناك الله اثنين يرحمه. محمود كامل، المؤرخ الاستاذ حبيبي الله يرحمه وعازف العود. الاستاذ محمود كامل المؤرخ، وصديقي العزيز محمود كامل العواد بتاع الله الموسيقى يرحمه. اللي عمل يا ملحن. لولي يا لولي يا غالي، طبعا. وعمل لي يا ست الحسن يا بلدنا، وعمل لي إرادة الشعب. اللفتة الجميلة في مشوارنا الطويل بتاع عباس الخويسكي، هو بيقول مشوارنا طويل عايز الهمة، عايز الإخلاص، عايز اللي يجاهد بعزيمة وبكل حماس. مش ممكن نقعد نتكلم على الانتصارات اللي احنا عملناها امبارح، وامبارح فات. شوف في لفتة. طبعا جميلة. مشوارنا طويل يا اهل بلدنا، مش وقت كلام، مش وقت كلام. عايزين بقى نعمل لولادنا علشان قدام، علشان قدام. مشوارنا طويل يا اهل بلدنا، مش وقت كلام، مش وقت كلام. عايزين بقى نعمل لولادنا علشان قدام، علشان قدام. عايزين انتاج 100%، عايزين توفير مش شهرية. ده القرش ضروري هينفعنا ويا الأيام. مشوارنا طويل يا أهل بلدنا، مش وقت كلام، مش وقت كلام. عايزين بقى نعمل لولادنا علشان قدام، علشان قدام. عايزين إنتاج 100%، عايزين توفير مش شهرية. ده القرش ضروري هينفعنا ويا الأيام. مشوارنا طويل عايز الهم، عايز الإخلاص، عايز الإخلاص. عايز اللي يجاهد بعزيمة وبكل حماس، وبكل حماس. مشوارنا طويل عايز الهمة، عايز الإخلاص، عايز الإخلاص. عايز اللي يجاهد بعزيمة وبكل حماس، وبكل حماس. مش ممكن نقعد نتكلم عن الانتصارات اللي احنا عملناها امبارح وامبارح فات. هنقرب بكرة في ودنا، ورقنا ينور سكتنا. هنقرب بكرة في ودنا، ورقنا ينور سكتنا. عايزين انتاج 100%، عايزين توفير مش شهرية. ده القرش ضروري هينفعنا ويا الأيام. مشوارنا طويل يا أهل بلدنا، مش وقت كلام، مش وقت كلام. عايزين بقى نعمل لولادنا علشان قدام، علشان قدام. عايزين إنتاج 100%، عايزين توفير مش شهرية. ده القرش ضروري هينفعنا ويا الأيام. هنصلح في الأرض ونزرع ويا التصنيع، ويا التصنيع. وحنبني بلدنا وحنكمل كل المشاريع، كل المشاريع. هنصلح في الأرض ونزرع ويا التصنيع، ويا التصنيع. وحنبني بلدنا وحنكمل كل المشاريع، كل المشاريع. وبعون الله ويا زعيمنا على طول ماشيين، هنزود جيشنا وحنرجع أرض فلسطين. وساعتها هتكمل عزتنا، والدنيا هتعرف قدرتنا. وساعتها هتكمل عزتنا، والدنيا هتعرف قدرتنا. عايزين إنتاج 100%، عايزين توفير مش شهرية. ده القرش ضروري هينفعنا ويا الأيام. وأنا بغني مع الأستاذ علي فايق زغلول في الغلط فين الله يرحمه، في الغلط فين في بورسعيد، اتعرف عليا شاعر غنائي بورسعيدي، راجل لطيف قوي وطيب جدا، اسمه محمد التجاني حمزة. اداني أغنية لحنتها وعملتها شريط ووزعها الأستاذ ابننا الحبيب يحيى المول. تم بتوزيع دي حاجة مش الأغنية بعيدة دي يعني. أنا بعتبر الأغنية دي من ناحية التلحين فيها جمل جديدة. تسمعها لنا؟ أرجوك. عايز أبعت لك كلمة حب جوه جواب، وهو التجاني حمزة، محمد التجاني حمزة شعب بورسعيد، راجل كلامه كده رقيق جدا، يعني بيقول إيه؟ الشعر الغنائي قابلني وقال لي في التلفزيون مدة كبيرة طبعا، قال لي أنا سمعتك في حفلة أنا معجب بيك جدا، قول لي أعمل إيه؟ قلت له تعمل لي أغنية أنا معجب بيك. ففعلا عمل أغنية محمد كمال بدر، لقال لحضرتك إن مفيش شاعر غنائي مرسي جميل عزيز حسين السيد الأستاذ طلح فايز كل الشيوخ امام الصفطاوي عبد الوهاب محمد مرسي جميل عزيز، انا غنيت لكل ملحنين مصر وكل مؤلفين مصر، يعني لما تيجي للملحنين استاذ العظيم محمد صاحب الفضل الاول هو والموجي طبعا طبعا طبعا. استاذ محمد الموجي واستاذ خالد الامير واخد بالك استاذ فؤاد حلمي كل دول حنولي، لكن انا لما حاولت ان انا الحن اتخذت الطريق غير اللي انا غنيته اتعودت ده، عليه معاهم. يعني حاولت ان انا اعمل حاجه. ده جميل. ففعلا محمد كمال بدر هو صديق عزيز، محمد الصديق العمر يعني، فعامل لي انا معجب بيك قوي انت والله. خدت الكلمه من بقه وقلت له اعملها لي يعني. وعملناها اغنيه. ما هو اللي حلو ايه، ان الواحد بيقول للسهل الممتنع. يعني مثلا ليا اغنيه تحيه الاستاذ العظيم محمد عبد الوهاب، محمد وشك حلو عليا، قابلنا بعض بالحب، وشك حلو عليا يا عبد الوهاب، النهارده نجحت في الاذاعه، قال لي وانت وشك حلو عليا، انا ام كلثوم خالد حب ايه اللي انت جاي تقول عليه. الكلام اللي بيتقال اللي هو العادي ده اللي بيتطرق بينا وبين اي زميل، هو ده اللي حلو وبيوصل. ده صحيح. فانا عملت انا معجب بيك قوي والله. بالاول الفرقه تعمل تنوبلي الاول كده، بقول ايه والله. انا معجب لكن مش عارف يمكن يتغير اعجابي، يمكن يتغير لثواني ويدق غرامك على بابي. انا معجب لكن مش عارف يمكن يتغير اعجابي، يمكن يتغير لثواني ويدق غرامك على بابي. انا معجب لكن مش عارف يمكن يتغير اعجابي، يمكن يتغير لثواني ويدق غرامك على بالي. وانا فعلا حاسس بالحيرة بالشوق يا حبيبي وبالغيرة، انا فعلا حاسس بالحيرة بالشوق يا حبيبي وبالغيرة، انا فعلا حاسس بالحيرة بالشوق يا حبيبي وبالغيرة. مش بس كده ابدا ابدا، حاسس بحاجات تانية كتير، مجرد اعجاب اتمنك حلو وجذاب، وده بس مجرد اعجاب اتمنك حلو وجذاب، وده بس مجرد اعجاب اتمنك حلو وجذاب. وانا معجب بيك قوي والله، انا معجب بيك قوي والله، انا معجب بيك بالضحكة الحلوة اللي بشوفها دايما في عينيك، انا معجب بيك قوي والله، انا معجب بيك بالضحكة الحلوة اللي بشوفها دايما في عينيك، ابي البسمة اللي بتملى عينيا وبتلعب بعواطفي وبيا، بالبسمة اللي بتملى عينيا وبتلعب بعواطفي وبيا، بالبسمة اللي بتملى عينيا وبتلعب بعواطفي وبيا، وده بس مجرد اعجاب اتمنك حلو وجذاب، وده بس مجرد اعجاب اتمنك حلو وجذاب. وانا معجب بيك قوي والله، والله انا معجب بيك جدا. ده لحن رائع، لحن جميل جدا. يعني انا بقول يعني انت تحققت فيه كملحن وكمؤدي، والكلام كمان يعني لطيف جدا. يعني انا عملت الالحان دي كلها وما فيش لحن شبه التاني. ده صحيح الحقيقه. وبعدين انا كنت باخد الحان من الاذاعه، ما فيش دلوقتي يعني. لا انتهى. عندي عيد الجلوس. وبعدين انا عندي عيد الجلوس. ايه حكايه عيد الجلوس دي؟ عيد الجلوس قاعد جاي على طول، جالس في البيت على طول، تكريم ولا حفلات ولا حاجه ولا حتى الاذاعه تتبعت لنا، مع ان في حاجه خطيره جدا حول ساعات. انا اول مطرب يغني في التلفزيون، كان التلفزيون لسه بيتبني، وكان التلفزيون واخد شقه في عماره فينوس في شارع رمسيس، وكل يكون يقول لك احمد سامي مين حاله ده طويل، حتى اطلق علي الاستاذ انيس منصور و نبيل عصمت والاستاذ ربنا يديله الصحه عصام بوصيله، اطول مطرب في مصر. الملحن الجريء الوحيد كان اسمه روبير صاير، عملت لحن البليغ حمدي. مغرب. ادي اول حاجه. نخش في التلحين بقى. انا بحب الجمله الحلوه اللي بتمس قلبي، يعني ما ممكن واحد يعني يغني ويقول المفروض المذيع يقول ايه، قرأ عليكم المطرب فلان الفني اغنيه كذا، لان هو ما غناش، غنى منين؟ احنا اول ما طلعنا نغني، شوف احنا مش عايزين ناش دعوه باللي بيحصل دلوقتي، بلاش الغنى، ملاش دعوه بالحد يعني ده. انا ايه احنا عاوزين يعني الحان احمد سامي. الالحان الشبابيه ايه؟ عباره عن جمل صغيره وسريعه. انا عملت حاجه كده قلت هرج، قلت هرج، هي حلوه مش وحشه، بس قلت يعني تخيلت ازاي، تخيلت ان ده اغنيه شبابيه، ولو ان برضه فيها فن يعني. انا بقول ايه، دي كلمات محمود عفيف. تعمله بالاسلوب ده، وانا متخيل ان ده ممكن يتعمل في فيلم من افلام الشباب بتاع اليومين دول. ادينا حضرتك سمعت الحدي كلها. ده شبه اللي اتقال؟ لا خالص، مفيش خالص. حد شبه بس ده. بس برضه في جمله يعني، برضه تظل الجمله هي الاساس. تظل الجمله اللي انت تملي بتدور على الجمله الحلوه يعني. طيب عايزين ننقل برضه لحاله تانية. ده برضه الشاعر ابراهيم مدني، لان انا ابراهيم مدني يعني ايه التملي بنتكلم، فبيجي يقول لي جمله فبتشدني، بقول له لا كمل. وبعدين ابعتها لي مع حد، ابعتها لي مع حد، فانا عملت دي برضه واذاعها ابننا وحبيبنا الفنان الكبير الاستاذ يحيى الموجي. جميل جدا، انا بحب يحيى. احنا كنا نفسنا نسمع الالحان دي. بحب عيله الموجي كلها. بحب الناس اللي لحنوا لي العظماء. طبعا قال عن امتلاء الفن المصري. وقلت ايه بقى يا سيدي؟ كل كلمة ليه ليه ليه بيقولها الكراش. ترجمة تشتيجيني ليه خيرك بيناديني ليه انت ما بترضاش تيجيني ليه خيرك بيناديني ليه وانت ما بترضاش تيجيني انت يعني بتعاندني ولا بتزود حنيني انت يعني بتعاندني ولا بتزود حنيني ليه خيالك بيناديني ليه خيالك بيناديني وانت ما بترضاش تجيني ليه ليه افتكر ايام لقانا لما كنت بتوعدني افتكر ايام لقانا لما كنت بتوعدني افتكر ايام لقانا لما كنت بتوعدني والقمر سهران معانا والحنين وياك واخدني والقمر سهران معانا والحنين وياك واخدني والكلام اللي انت قلته كان يوميها في قلبي شلته الكلام اللي انت قلته من يوميها في قلبي شلته وافتكلك ايه وايه وانت ليه دايما ناسيني انت يعني بتعاندني ولا بتزود حنيني انت يعني بتعاندني ولا بتزود حنيني ليه خيالك بيناديني ليه خيالك بيناديني وانت ما بترضاش تجيني انت فاكر لما كانت ولا يوم هتغيب عليا انسى حبك ولا ابعد لا مصيرك برضه ليا انت فاكر لما كانت ولا يوم هتغيب عليا انسى حبك ولا ابعد لا مصيرك برضه ليا ما قلت كتير بحبك لما داب القلب منك وافتكرك ايه وايه وانت ليه دايما ناسيني انت يعني بتعاندني ولا بتزود حنيني انت يعني بتعاندني ولا بتزود حنيني ليه خيالك بيناديني ليه خيالك بيناديني وانت ما بترضاش برضه شخصيه. ايه راي حضرتك؟ جميل والله. انت يعني الدور ده عندك يعني عامل له انت يعني خلطه غريبه كلها احمد سامي. واضح طبعا يعني ايه ان صوتك هو اللي بيلحن. لا معلش انا صوتي النهارده تعبان جدا. لا لا لا انا قصدي بشكل عام يعني يعني صوتك غالب على لحنك. ربنا يخليك. الالحان مميزه وليها طبيعتها وكل حاجه لكن ما اعتقدش ان احنا نقدر نستطعم الالحان دي في صوت تاني غيرك، يعني انت بتطفي على الحانك وجملك طبيعتك وطبيعه. امال عندي عيد الجلوس ليه؟ على فكره احنا كلنا في عيد الجلوس. كل الفنانين الكلاسيكيين وكل الفنانين الجادين يعني بيمارسوا عيد الجلوس، كلنا عندنا عيد جلوس في بيوتنا. انا ما تعبنيش في حياتي الفنيه غير اثنين، رمزي وخيريه. مين؟ انت عارف رمزي وخيريه؟ لا. يعني اروح اغني في تسجيل في اي كلمه اقول عليه ده مبلغ رمزي، اروح اسجل مش عارف ده مبلغ رمزي، فرمزي ده تعب في حياتي مزعلك يعني. وانا بحبه على الا خيريه دي بقى. خيريه دي بقى جمعيه خيريه مؤسسه خيريه انا بلاش يعني. لا ابص للماده اطلاقا، ولذلك كنت بطلع في هيئه قصور الثقافه من شرقها لغربها ما كنت عمري ما بصت لفلوس. لا احنا ما عندناش لا خيريه مش ولا رمزيه. لا خيريه ولا رمزيه مش عايز. مش موجودين. احنا بنشكرك وسعداء بوجودك معانا، وبنفخر ان احنا يعني قاعدين وبنسمع الالحان الجميله بتاعت استاذ احمد سامي، ودي في حد ذاتها رساله للجيل الجديد يشوفوا قد ايه يعني قامه كبيره زي حضرتك لغايه النهارده ماسك العود بتاعك وجاي. انا احمد سامي اللي جاي من الزمن الجميل، يعني يمكن سجلنا مع حضرتك اكتر من مره ونشوفك بتروح حتى الصالونات الفنيه، يعني زي ما بتقول انت بتثبت وجودك طول الوقت، مفيش حته فيها غنى لما بتروحها وبتغني بتقول انا موجود. اسعدني جدا وجودي، وربنا يوفقك واشوف البرنامج بتاعك وفوق وفوق انا متتبعه. جميل جميل جميل. والى الامام دايما يا رب. كانت ساعه جميله عشناها مع الوجه الاخر للمطرب الكبير استاذ احمد سامي، ونتمنى في الحلقات القادمه باذن الله تحفنا بقى بالحانه ويقولها كده مع الفرقه، واحنا تعمدنا الحلقه دي يبقى استاذ احمد سامي لوحده عشان كده نشبع منه ونتملى في جمل الجميله. وشكرا.